احنا النهارده نقول سيره قديس معاصر يعني من ايامنا يعني مش قديس من زمان يعني. طبعا احنا عارفين قديس سيدهم شاي صح؟ احنا نقول قصته النهارده واحنا هنحتفل بيه يوم الحد الجاي يعني هيتقال في السنكسار يوم الحد الجاي باذن ربنا. تمام؟ المايك مش شغال يا جماعه. اللي هو الانبا في شوي بيطلع جسده كل مرة كل العيد بيطلع الجسد بتاعه الجسد لسه متحللش هو جسد هو القديس ما جسد مش متحلل ربنا اعطاه البركة يعني. مش مات محروق بس احنا نعرف دلوقتي هو مات ازاي هو مش شغال يا جماعة. طب خلاص مش مشكلة مش محتاج مايك. قديس سيدهم الشاي زي ما قلنا في الجمهور قديس معاصر كان في بلد اسمها سوغر بدميار بلد اسمها هي سوغر بدميار كان شغال في الضرايب رجل ضرايب تمام. المهم كان في مرة وهو نازل من شغله فكان على أيام محمد الحاكم محمد علي ولا رئيس الدولة اللي هو محمد علي ده المهم شغال. طيب المهم في ايام محمد علي كان حصله كانت زي فيه زي ثوره كده في الشارع فهو يعني نازل من الشغل بتاعه فاثناء ما الثوره دي كانت معديه من الشارع ف راح التاخد مع الناس اللي هي كانت قايمه بالمظاهره دي فالمهم ودوه زي اللي هي النيابه واللي هم العسكر فاتهموه بالزور ان هو سب الدين فطبعا يعني هو ما عملش حاجه ولا سب الدين ولا حاجه ولا اي حاجه دي مظاهره معديه وراح خدوه كده. المهم اتهموه ان هو سب الدين لما عرفوا ان هو مسيحي. المهم طبعا النيابه فضلت تحقق وجي شواهد فالشاهد قال ده فعلا ده سب الدين شهدوا بالزور عليه. المهم ودوه الاول اللي هو النيابه بعد كده القاضي فالقاضي حكم عليه ان هو يا اما نقتله يا اما يغير دين. فطبعا ده راجل يعني قال لا انا هغير ديني عشان شويه ناس بيهددوني بالقتل فقال لك لا انا مش هغير دين. فالمهم راح ودوه لحاجه كبيره شويه فقالوا احنا هنجلدك لحد ما تقبل ان انت تغير دينك. فالمهم راح بعد ما جلدوه الاول هو استهزأ بحوار الجلد قال لك يعني اجلد استهزأ بموضوع الجلد. المهم بعد ما ودوه وجلدوه فودوا له محافظ رتبه عاليه بقى اعلى حاجه في البلد فودوا له محافظ قالوا ده عمل كذا كذا وسب الدين. فالمحافظ طبعا يعني طبعا جه مع النيابه والعسكر والناس دي وبرده اتهموا بالزور وما حكمش عليه ان هو يعني ولا افرج عنه حكم عليه برده ان هو ايه سب الدين وان خلاص ده لازم يا اما يتقتل يا اما يغير دين. المهم برده القديس سيدهم بشاي ما غيرش دينه ولا خاف وراحوا خدوه وهو نازل من عند المكان المكتب بتاع محافظ جرجروه من شعره على السلالم لحد ما وشه باص خالص بالجرجر. بعد كده راحوا رابطينه في القريه دي اللي هي صغر على تقريبا جاموسه او حمار بس هي ما بذكرها جاموسه يعني. المهم خدوه وربطوه بجاموسه وفضلوا ان هم يطوفوا بيه في مدينه صغر لحد ما اتعذب خالص. المهم بعد ما وفضل طبعا الناس تهلل وتشتم فيه طول ما هو ماشي وبيضربوه وطبعا بيكبوا عليه رملة ومش عارف ايه وبيحتكروه. المهم بعد ما حصل الكلام ده كله وراحوا رموه عند ناحية بيته اهل بيته طبعا طلعوا وخدوا قديس سيدهم بشاي فضل قاعد عايش مع اهل بيته 5 ايام وراح انتقل للسماء. طبعا اهل القريه المسيحيين اثناء فتره التعذيب دول فتره دي ما حدش طلع من اهل القريه كله كان خايف كله كان قاعد في البيت حتى المسيحيين. المهم طبعا لما اهل القريه يعني عرفوا القصه بتاعته وعرفوا ان هو مظلوم وما لوش ذنب ده الناس اتبلت عليه وقالوا ان هو يعني سب الدين وهو ما عملش كده. المهم راحوا طبعا ازاي احنا ما ينفعش يحصل الكلام ده ما ينفعش السكوت عليه. المهم راحوا اخذوا بعضهم وراحوا كان في ساعتها حاجه عاليه شويه اللي هو اللي اسمه القنصل راحوا طبعا للكونسول، وكان معهم في كوموس اسمه يوسف مخائيل، وده كان رئيس شريعة الأقباط بدمياط. تمام، اخذوا الرئيس مخائيل، سوري الكوموس يوسف مخائيل، وراحوا وطلعوا على الكونسول وقالوا له انه حصل ان قديس سيدهم بشاي عذبوه وان هو ما سبش الدين. وفعلا راح الكونسول راح حقق في الموضوع ده، واكتشف ان فعلا ان النيابه والمحافظ والناس دي كلها اتبلت على قديس سيدهم بشاي، وفعلا ان هم عذبوه من غير ما هو يعمل حاجه او يسيب الدين. فطبعا راحوا عملوا بقى الاجراءات اللي هي بتاع قانونيه، وراح اعتقلوهم ونفوهم، وبس هو ده اللي حصل معاهم يعني. طبعا بعد ما عذبوه يعني ومرمطوه ويعني، فالمهم راحوا طبعا الاقباط قاموا زي بثوره، وطلبوا ان هم كمان في بعد كده في كل جنازه لاي واحد مسيحي او اي واحد قبطي ان هم يرفعوا الصليب في اثناء الجنازه او في اثناء اي موته. الاول ابتدت بمدينه صغر في دمياط، بعد كده بقت منتشره في كل انحاء مصر، تلاقي كده في اي موته بيبقوا رافعين صليب. الموضوع ده كان ممنوع زمان، الاباط فضلوا ورا الموضوع ده لحد ما هم طلبوا بيه انه يحصل في كل يعني موته، ان هم او في كل جنازه ان هم بيفتكروا بيه سيره القديس سيدهم بشاي، يفتكروا الذكرى بتاعته. تمام كده، طبعا بركته تكون معانا. بدنا الحرق انا عرفتها في السمكسار، اللي قصه محضرها من السمكسار، فموضوع الحرق ده يعني مش مذكوره، مش مذكوره في السمكسار الصراحه. هي دي ممكن يكون في اثناء فتره التعذيب، ما احنا قلنا ان هو ربطوه وفضلوا ان هم يرموا عليه، اللي بيرموا عليه بيرموه بالطوب وبيعذبوه، ما هو ربطوه بيدور بيه في المدينه. ما اكيد يعني الجسد كله معظمه محروق. ايوه طبعا طبعا، ما ده اصل هم اساسا القريه اللي عايش صغر دي اساسا كانت معظمها يعني ناس مش مسيحيين، فيعني طبعا ما بالك لما الشماته، لما واحد مسيحي بيتعذب قدامه وكله يعني بالظبط، الناس دي مش بتتوصل، لما بيلاقوا واحد بالظبط تلاقي كله بقى طالع وبيضرب ومش عارف ايه. بس هو حاليا اسمه ايه؟ حاليا اسمه ايه؟ قديس، وعندنا شفيع فوق في السماء، ما يهمناش يعني. ده المكسب بتاعنا. فيديو